إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 88 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب الخوف من الله. الشيطان يقود النفس إلى الهاوية من زمام الشهوات، وإذا لم يكن في القلب خشية وخوف من الله جل وعلا أطاعت النفس شيطانها وهواها وضلت بعد الهدى. من يكبح جماح النفس حتى لا تزل القدم إلى الهاوية وتعلم أن الموت قادم وأن الحياة لها نهاية ولا بد من الرحيل من هذه الدار إلى دار القرار؟ ما الذي يجعل في القلب خوف وخشية من الوقوف بين يدي الله لأننا راحلون؟ الخوف من الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن هو الذي يحجزه عن الوقوع في المعصية. فإذا كان القلب خرابا ميتا أصبح هذا القالب يقاد من زمامه بيد الشيطان إلى أي معصية. ولكن الله لا ينظر إلى الخوالب، ولكن ينظر إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هناك حشر، هناك بعث، هناك ميزان، هناك حساب، هناك وقوف بين يدي الله. التذكير المستمر بحقائق الغيب فيه دواء لهذه النفس، وفيه شفاء لها من الهوى والغي والضلالة، فتقف عند حدود الله وتقبل على الله. وده حديث حنظلة رضي الله عنه لما قال: إن نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. فهذه المجالس، مجالس الإيمان، كأنهم يرون الغيب شهادة. فالذي يسمع تكرارا ومرارا عما سيكون من حقائق الغيب التي لا تراها العيون ولا تلمسها الجوارح، فالإنسان ينقدح في قلبه شيئان: الخوف والرجاء. يرجو رحمة الله فيسارع في العمل فتعلو الهمة، ويخاف من العقوبة فتقف النفس عند حدود الله فلا تقع في معصية. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: السائر إلى الله تعالى كطائر له رأس وجناحان. الرأس محبة الله، والجناحان الخوف والرجاء. مما يخاف وما الذي يرجوه؟ إنه يخاف من عقاب الله وبطشه، وفي نفس الوقت يرجو رحمة الله. منهج القرآن والسنة في تربية النفس على الإيمان لا ينفك عن هذين. لذلك أي منهج يعتمد على شق واحد دون الآخر منهج فاسد. مثل منهج يعتمد على الترهيب والتخويف المستمر، سينتهي بذلك بهذه النفس إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. أو منهج يعتمد على الترغيب والرجاء المستمر، فتكون النتيجة هي التساهل والتميع والتفريط في جنب الله. ولكن نجد في القرآن تذكر آيات النار وآيات الجنة، يذكر الخوف ويذكر الرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هكذا كان العلماء الصالحون من قبل حينما يتحدثون عن الاثنين، لدرجة قالوا لبعض علماء السلف الصالح: إنا نسمع منك حتى تكاد أن تنخلع قلوبنا. فقال: لأن أجلس مع قوم يخوفونني حتى آمن أفضل من أن أجلس مع قوم يؤمنونني حتى أخاف. ولما قيل لبعض علماء الصالحين ممن سبقونا: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، أو ما بال كلام علمائنا في الماضي أنفع من علمائنا الآن، نتكلم على زمانه هو. فقال: لأن العلماء كانوا أيقاظ والناس نيام، فالأيقاظ يوقظون النوم. قال: أما الآن فالعلماء نيام والخلق موتى. نتكلم عن زمانه هو، ما بل بزماننا نحن، وهذا من تواضعهم. لأن العالم كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحديث معنا في هذا الباب، وقفنا عند حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وأيضا شيء آخر نسأل: متى نحتاج إلى الترجمان؟ نحتاج إلى الترجمان حينما لا يفهم المخاطب لغة المتكلم. ولكن يوم القيامة نحن سنقف بين يدي من؟ سنقف بين يدي العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى، حتى الأبكم الذي لا يتكلم الله يعلم مراده ويعلم حاجته. وإذا أردت أن تعرف هذه الصورة جلية، في الحج أو في العمرة كل إنسان من المشارق والمغارب من كل فج عميق يدعون الله بلغات شتى، والله لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عليه الأصوات، وهو يعلم الجميع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان نحتاج في الدنيا كبشر نتخاطب فيما بيننا، لا يعرف بعضنا لغة بعض، لكن يوم القيامة الوقوف بين يدي الله، الله جل جلاله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. الحساب يوم القيامة فردي، لا أحد يعطي لأحد الحسنة ولا أحد يشفع لأحد إلا من بعد إذن الله، كلهما فيه يوم القيامة فردا، ولا أحد يتكلم إلا من بعد الإذن. فالذي قبلت فيه الشفاعة يأذن الله تعالى لمن يشاء أن يشفع فيه، لكن الحساب فردي. ولكن للمؤمن خصوصية في الحساب، ذكر حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يدني الله المؤمن منه يوم القيامة فيسدل عليه كلفه، يعني يستره ويقرره بذنوبه: ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. حتى يظن أنه هلك. فالله تعالى يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، فيعطى صحيفة حسناته. المؤمن مستور إذا قرأ الأعمال، كل حسنة مقبولة وكل سيئة تاب منها مستورة مغفورة. وهذا خصوصية في الحساب، وهذه من البشريات لهذه الأمة الطيبة، الأمة المرحومة. نسأل الله أن يهون علينا الوقوف بين يديه يوم القيامة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط. لما نيجي نسمع كلمة أرى، ألم ترى، يعني علما يقينيا كرؤية العين. العلماء يقولون: ليس مع العين أين، يعني ليس مع رؤية العين أين الدليل، لأن إذا وقع البصر على أمر فرؤية العين هي الدليل، فليس مع العين أين الدليل. فحينما قال إني أرى ما لا ترون، أي رؤية علم ويقين كرؤية البصر، أو أن الله أراه في رحلة المعراج ما كان من جزاء الأعمال في الجنة أو في النار، فقد رأى عليه الصلاة والسلام مشاهد في المعراج كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. هنا قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. إيه معنى أطت وإيه معنى تأط ومعنى الأط؟ حينما يوضع القتب على ظهر البعير فيكون له صوت، هذا الصوت هو الأطيط. فحينما قال أطت السماء، أي من شدة ما فيها ومن كثرة ما فيها من الملائكة الذين يهللون ويذكرون ويوحدون ويسجدون ويعبدون ربهم، هنا نوع من التشبيه، كأنها ثقلت بحملها من كثرة من فيها من العمال وهم الملائكة الكرام وما يطيعون الله تعالى فيها، فمن كثرة الأعمال الصالحة والملائكة كأن لها أطيط وصوت كما يوضع هذا الشيء على قتب البعير أو يوضع الرحل على قتب البعير فيسمع له أطيط أي صوت. وهذه نوع من الاستعارة والتمثيل لكن ليشبه هذه الصورة عليه الصلاة والسلام. قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، وفي بعض الروايات يرفعون رؤوسهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هنا شوف العلماء كيف يستنبطون المعاني من الأحاديث. هذا الحديث استدل به على فضل السماء على الأرض. لماذا فضلت السماء على الأرض؟ مما فيها من طاعات ومما فيها من ملائكة يذكرون ويحمدون ويطيعون ربهم ولا يعصونه. استدل به على شيء آخر وهو أن البقاع التي فيها طاعة الله وذكره أفضل من البقاع التي فيها معاصي، لأن السماء ما حدث فيها معصية، المعاصي حدثت على وجه الأرض، لكن السماء فيها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلم يقع فيها عصيان ولكن العصيان كان هو. فيؤخذ من هذا الحديث أن المواضع الفاضلة من الأرض هي التي يذكر الله فيها. يؤيد هذا الاستنباط حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وشر البقاع. انظر إلى الأدب من المستفتي ومن المفتي حينما لا يكون عنده علم في هذه المسألة، مما يزيد وقار وهيبة العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه ربه بالوحي، ولكن في بعض المواطن رد العلم إلى الله تعليما وتأديبا للأمة. لما سئل قال لا أدري حتى أسأل أخي جبريل، فلما سأل جبريل قال لا أدري، حتى جبريل رد العلم إلى الله، قال لا أدري حتى أسأل ربي، فلما سأل ربه جاء الجواب خير البقاع المساجد وشرها أسواقها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه بشرة لأهل المساجد الذين يألفونها ويحبونها ويعمرونها. قال عليه الصلاة والسلام إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. هذا زبون مستديم، الملائكة تعرف أنه من أهل المساجد وقلبه معلق بالمساجد، أول ما يغيب يفتقدوه. أول من يفتقده من؟ ليس أهل المسجد ولا أصحابه ولا رفقاؤه، لكن الملائكة التي تعرفه. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. بقية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لو تعلمون ما أعلم، أي من الغيب وما سيكون بعد الموت من أهوال. إحنا في الدنيا لا نتحمل يعني شدة الحرارة في بعض الأيام ولا نتحمل في هذه الدنيا مس الألم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ذكر المس بس، مجرد الإنسان يعني يشعر بألم في ضرسه أو بألم في معدته أو لو تحرك عليه عصب، حتى قال بعض الصحابة كم لله من نعمة في عرق ساكن. عرق من العروق، عصب من الأعصاب، لو أن عصبا تحرك وشعر الإنسان به بالألم ربما طول الليل هو في السهر وفي الحمى لعصب واحد ما كان ساكنا ولكن فيه ألم. كم لله من نعمة في عرق ساكن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخوف الصحابة بهذا التخويف حتى يبعثهم على العمل لا للإحباط ولكن ليدعوهم أكثر أن يكونوا أتقياء وأن يكونوا بررة، يعني لا نتعامل مع الله بالدون، ولكن النوعية، نوعية الأعمال التي تصعد منا إلى الله يجب تحسينها. وانظر هنا في القرآن حينما لفت إلى هذه اللفتة أن النظر لنوعية الأعمال وليس لكمية الأعمال، في فرق بين الكمية والنوعية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أم أكثر عملا، ما قال أكثر عملا ولكن قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو ينظر إلى نوعية الأعمال التي تصعد منا إلى الله جل وعلا. فالمؤمن يحسن النوعية، يجي يصلي ما يبقاش بقاله 20-30 سنة صلاته زي ما هي، بل بترجع لورا كلها غفلة كلها سهو، لا يتفكر في القرآن الذي يتلوه، وحينما يدعو روتين أو أداء واجب أنا أتقدم بي العمر وأقترب من لقاء الله، متى ستحسن صلاتي وأحضر فيها بعقلي وقلبي؟ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فتحسين النوعية أمر مهم حتى يترقى الإنسان. كيف تتحسن نوعية الأعمال؟ بمجالسة العلماء وبالدعاء وبذكر الله وبتعلم العلم النافع والعمل به. الله تعالى يرفع من درجة المؤمن ويرفع من شأنه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حديث أبي برزة، أبي برزة الأسلمي أسلم قديما، هذا الصحابي من قبيلة أسلم، أسلم قديما وشهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروي له 46 حديثا، ونزل البصرة ومات بها وغزا خراسان، يعني من الصحابة الذين كان لهم سهم في الغزوات والفتوحات، له 46 حديث، هذا واحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. عن عمره فيما أفناه، العمر أمانة، الأوقات والساعات والأنفاس أمانات مودعة عندنا. المطلوب من الأمين شيئان: أن يحفظ الأمانة وأن يؤديها عند الطلب. لا أقول عمري وأنا فيه حر، لا، الله أعطاني هذه الأنفاس ليختبرني كيف سأستعمل أيامي وأستعمل عمري. فالإنسان إذا أراد أن يشكر نعمة الزمن ونعمة العمر أن يستعمله في مرضاة الله، لأن كل نفس يقربه من الله فيزداد به أجرا ويزداد به علما. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: خيركم أو خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وعن علمه فيما فعل فيه، ما قالش عن العلم، لا، عن علمه هو. افرض أنا علمي مثلا سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، قل والله أحد، هذا هو الذي أسأل عنه. كلما ازداد علمي كلما ازداد سؤالي. ليس معنى هذا أن أكف عن طلب العلم، لا، أنا حينما أزداد علما أعرف مداخل الشيطان التي تفسد العمل، وأعرف مراتب الأعمال الصالحة لآخذ الأفضل ولا أقدم المفضول على الفاضل. وحينما أتعلم العلم تترقى نوعية الأعمال، فممكن أن أؤجر في العمل الواحد بعدة نوايا، كما قلنا ممكن من يأتي للمسجد أن يأتي بعشر نوايا أو أكثر، في واحد يأتي بنية أداء الفريضة، هذه نية، لكن العالم البصير يعدد النوايا حتى يعظم الأجر في العمل الواحد ويعرف مراتب الأعمال. بعض الأعمال ثقيلة في الميزان، وبعض الأعمال في نظر الناس قد يراها ثقيلة، ولكن هناك ما هو أفضل منها. فقه مراتب الأعمال لأعلم ما هو الأفضل والأفضل والأفضل، هذا من أكبر الفقه الذي يدل على بصيرة الإنسان وعلى علمه وفهمه. المال عليه سؤالان: من أين اكتسبه؟ وهذا أمر شديد وعسير، الإنسان يتحرى الحلال. في سؤال ثاني: أين أنفقه؟ كل درهم أين ذهب؟ فالسؤال على المال من وجهين: لذلك الإنسان إذا قدم الخير وجد عند الموت الورثة يقولون ماذا أخر، ولكن الملائكة يقولون ماذا قدم. الورثة ينتظرون ما الذي ترك، ولكن الملائكة ينظرون ما الذي قدمه. الذي قدمه هو الذي سيلقاه. كم من إنسان أعطاه الله المال والله حرمه من نعمة هذا المال، محروم عنده كل شيء ولكن لا يتمتع به ولا ينفق لله منه، فتكون النتيجة أن المال يصبح وبالا عليه. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. المبادرة معناها المسارعة. هذا الحديث انتهى بقوله عن جسمه فيما أبلاه، في روايات أخرى وعن شبابه فيما أبلاه. خصت فترة الشباب عن بقية العمر لأنها زهرة العمر، سرة العمر، حيث لا مرض ولا ضعف ولا وهن، ولكن قوة وشباب وندرة وأمل في الحياة، أمل في المستقبل أن الإنسان سيعيش. فهذه أعظم فترة حينما يكون الإنسان في قوة وعافية. كيف استعمل فترة الشباب؟ هذه عليها سؤال خاص. كثير ممن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كانوا شبابا صغارا. السيدة عائشة تتخيل بعدما روت كل هذه الأحاديث وذلك العلم، روي في مسندها حوالي 2210 أحاديث رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وسنها 18 عاما. هذه فتاة كانت في ريعان الشباب، وانظر إلى معيشتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، حجرة صغيرة بسيطة، لا أثاث فاخر، حتى الطعام قليل، ويطوون بطونهم من الجوع وليس عندهم إلا التمر والماء. حياة كانت حياة شديدة، ولكن فقيها عالمة بدينها، واستفادت الأمة من علمها. حتى لما نزلت آيات التخيير من فقهها وبصيرتها رغم صغر سنها، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها لما النسوة اجتمعنا يريدون زيادة النفقة، فبدأ بعائشة رضي الله عنها قال: إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. لا تتعجلي بالجواب واتخاذ القرار، شوري أبوك وأمك أولا. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت عائشة رضي الله عنها: أوفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. انظر إلى فقهها وحبها للمصطفى عليه الصلاة والسلام. والثابت في صحيح البخاري ومسلم أنه فاضت روحه عليه الصلاة والسلام حينما رفع أصبعه فقال: بل الرفيق الأعلى، مات بين سحرها ونحرها. النحر هو أعلى الصدر، والسحر هو الرئة، يعني كان وجهه على صدرها صلى الله عليه وسلم حين فاضت روحه. وأيضا الحديث في الصحيح حينما قال لأم سلمة رضي الله عنها: والله ما نزل الوحي في امرأة أو في لحاف امرأة منكن غيرها غير عائشة رضي الله عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، هذه آية في سورة الزلزلة، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهنا أدب المتعلم، إذا سئلنا عن علم لا نعلمه نكل علمه إلى الله. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي. الشهود على الإنسان يوم القيامة ثلاثة، الشهود ثلاثة: أولا الملائكة الكتبة الكرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. شهود ملائكة. طب اثنين، نمرة اثنين الأرض، الأرض من الشهود، وهذا نص في المسألة حينما فسر عليه الصلاة والسلام يومئذ تحدث أخبارها فالأرض مستنطقة ستنطق يوم القيامة بأعمال العباد. نمرة ثلاثة الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، فهم يسألون يوم القيامة فيطلبون شاهدا منهم. ابن آدم خصيم يقول يا رب لا أقبل إلا شاهدا مني، فتشهد جوارحه وجلوده، فيخاطب الجوارح ويقول ويلكن فعنكن كنت أناضل، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انظر إلى خوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله ورسول الله ونبيه ومصطفاه وخير خلق الله، ويعني البشريات التي جاءت لحبيبنا ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني تجعله يطمئن إلى أن الخاتمة هي أسعد خاتمة وخير نهاية، ولكن خوفه يدل على شدة علمه ومعرفته بالله، فهو تاج العابدين وتاج المتقين وإمام الصالحين وإمام المرسلين وإمام هذه الأمة إلى يوم الدين. شوف صورة من صور الخوف ليعلم هذه الأمة كيف تخاف من ربها. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، أنعم جاء من النعيم، النعيم معناه التلذذ بالدنيا ومباهجها ومفاتنها، كيف أنعم وصاحب القرن، القرن هو الصور أو البوق الذي ينفخ فيه، قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فأن الأمر هنا حث للصحابة رضي الله عنهم على الوصية لمن بعدهم بالتهيؤ لهذا الأمر، لأن لو أن الموت يأتي بغتة معناه يمكن واحد فينا هذا المساء آخر مساء له، ما كتب له أن يرى في هذه الدنيا إشراق شمس. طيب هل نحن نعلم ذلك؟ لا. طب إذا كنا لا نعلم ماذا نفعل؟ إذا أمسيت فلا تنتظر، مش معنى ذلك الانقطاع عن الدنيا والقوقعة وهجرها، لا، ولكن معناه نحن نعيش في الدنيا وعيوننا على الآخرة التي سنرحل إليها. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ذكر نفسك بها، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لعلي إذا أدركت في هذه الأرض هذا اليوم إشراقة شمس لا أرى غروب شمس فيه أبدا، ولكن يكون آخر إشراقة شمس علي هي التي أشرقت علي، وبعد ذلك لا أقوم من القبر إلا مع نفخة الصور. عشان كده إذا حضرنا جنازة هذا الميت إذا وضع في لحده وأطبق عليه قبره لا خروج له من هذه الحفرة إلا عندما ينفق في الصور، كلهم سيخرجون، فهذه آخر مرة يرى فيها هذه الدنيا وهذه الحياة وهؤلاء الأحياء، لا خروج بعد ذلك من هذا الموطن إلا عند النفخ في الصور. شوف وقع الموعظة على القلوب الطاهرة التقية، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله يكفينا، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. كلمة أدلج يعني بدأ السير في أول الليل، الذي يخاف البيات، البيات معناه هجوم العدو عليه فيريد أن ينجو، حتى يصل إلى منطقة الأمان يبدأ بالسير أول الليل. البيات معناه إغارة الأعداء، فاللي عايز ينجو من هذا البيات وإغارة العدو يسرع في السير من أول الليل. هذا مثال ضربه عليه الصلاة والسلام للنجاة من الشيطان وفتنه وشراكه، أن الشيطان عدو متربص بالإنسان، لن يكون الشيطان صديقا لابن آدم، هو عدو، فماذا يفعل؟ هذا الحديث فيه إشارة إلى علو الهمة والمبادرة إلى طاعة الله جل وعلا حتى لا يأتي علينا الموت ونحن استعددنا له لا بدموع ذرفناها لنمحو بها خطايا قديمة ولا بركيعات ننور بها قبورنا حينما نرحل إلى الدار الآخرة. صلاة الليل نور في وجه المؤمن يمشي به في الدنيا بين الناس ونور له في قبره حينما يرحل عن دنيا الناس. آخر حديث معنا في هذا الباب والحديث فيه لفتة مهمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، غرلة يعني غير مختونين. وهذه دقة في البعث، أن الله قادر أن كل ما خرج من الإنسان حتى قطعة اللحم التي تقطع منه عند الختان سترد إليه. لذلك خلينا نتعلم هنا سنة من السنن، لما يجي الواحد يحلق شعره أو يقص أظافره من السنة أن يدفن هذا الشعر وتلك الأظافر، من السنة أن يدفنها. طب إن لم يستطع أن يدفنها هو عند الحلاق وبيجمع الشعر ويرميه، إذا استطاع أن يأخذه فعل، إن لم يستطع على الأقل الأظافر أو ما خرج من بدنه يجمعها فيدفنها أو يلقيها في ماء جار، لأن هذا الشيء خرج من الإنسان فلا يتركه ولكن يكرمه ولا يقصه على جنابه. أما يجي الإنسان أصبح جنب ويريد أن يغتسل، ما يبدأش بقص الأظافر أو بقص شعر الإبط، لا، كل شعرة تحتها جنابة حتى لا تشكوه إلى الله يوم القيامة. حتى احنا نغسل الميت، الميت بعد موته نحن نغسله، فحتى يخرج هذا العضو الذي خرج من الإنسان طاهرا يقصه على طهارة. طيب، إذا الإنسان خرج منه شيء هذا الشيء سيعود إليه. اللفتة التي لفتت نظر عائشة رضي الله عنها في الحديث، وهذا يدل على العفاف والحياء الذي استقر في قلوب وصدور أمهات المؤمنين والنسوة في ذلك الزمن الطاهر الطيب. الشيء اللي لفت نظرها: قلت يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، وكأن اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد أمر تستنكره فطرة المرأة العفيفة الحرة الطيبة الطاهرة الدينة، لأن ذلك مدعاة للفتنة والغواية. هي لا تتخيل أن يجتمع الاثنين مع بعض هكذا في مكان واحد، ما بالك أن يجتمعوا عراة. الشيء اللي لفت نظرها مش هول الموقف، لا، عراة في مكان واحد الرجال والنساء. انظر إلى الجواب: قال يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. إذا كان عند النفخ في الصور وقيام الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، المرأة مهما حدث حتى لو في زلزال وستموت، إذا معها ابنها تحتضن ابنها، حتى لو ردم عليها جدار ما تفرط في ولدها، لكن يوم القيامة أشد من كل أهوال الدنيا، حتى أن المرأة تذهل عن رضيعها، وإذا كان عندها حمل أسقطت حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله تعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.